واحدا معينا، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. يعني ليس قصده صلى الله رضي الله رحمة الله تبارك وتعالى عليه أي شيخ الإسلام ابن تيمية بيان لطائفة واحدة بعينها، إنما أن يبين معالم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أهل الحق، وأن يبين مع فساد الطوائف الأخرى وانحرافهم. وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله، فهذا كتاب الله، وهذا تقرير عظيم من شيخ الإسلام لأصل أو لأصول معتقد أهل السنة والجماعة. فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة، مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر. إما نص، النص من القرآن أو السنة، قد يكون نص من نوع النص، والنص هو الذي معناه لا يحتمل غيره ولا يجوز بحال من الأحوال رد النص، هذا النوع لا يحتمل غيره، هذا يقال عنه نص في المسألة. أو أن يكون ظاهر النص يدل عليه، هذا قد يكون فيه احتمال، ولكن الظاهر هو الأولى، وحمل الكلام على الظاهر هو الأولى المتعين. من مثل مثلا نصوص الكتاب، من مثل مثلا نصوص التوحيد أو الأسماء والصفات. الله مثال على ذلك، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا من النص، المعاني أو الألفاظ لا تحتمل معنى آخر محتمل. وهكذا أي نصوص الكتاب والسنة فيها ما هو نص وهو أقوى دلالة، وفيها ما هو ظاهر. ثم قال في أن الله تعالى سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى، يعني النصوص في هذا الباب في إثبات هذه الصفة، صفة العلو لله جل وعلا، على كثرتها نصوص الكتاب والسنة. بل قال ابن القيم عليه رحمة الله من الأدلة أكثر من 3000 دليل يدل على صفة العلو لله تبارك وتعالى. هو العلي الأعلى، وهو فوق كل شيء، وهو على كل شيء، وإنه فوق العرش، وأنه فوق السماء، وهي كلها بمعنى واحد، وهو العلي الأعلى، ليس فوقه شيء، ليس أعلى منه شيء، وهو فوق كل شيء. الله تبارك وتعالى فوق كل مخلوقاته، وهو على كل شيء. والمقصود هنا بالعلو أي فوقه، وإنه فوق العرش، وإنه فوق العرش، فالعرش أعلى المخلوقات، والله جل وعلا فوق عرشه، والعرش فوق السماء، والله تبارك وتعالى فوق العرش وفوق السماء. ثم بدأ يسرد في هذه أو أنواعا من هذه الأدلة. بدأ بأدلة الكتاب، النصوص الدالة على هذه الصفة لله جل وعلا، وهذا قال مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والشاهد من الآية: إليه يصعد، والصعود لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى، لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى. لو كان الله جل وعلا كما يقول المبتدع المخالفون أن الله عز وجل في كل مكان، أو أن الله جل وعلا ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن شماله. ما معنى هذه الآية؟ ما معنى أن يصعد إليه العمل الصالح؟ وقوله جل وعلا: إني متوفيك ورافعك إلي. إني متوفيك، وهذا في عيسى عليه السلام، الله جل وعلا رفعه إليه. والرفعة لا تكون كذلك إلا من أسفل إلى أعلى. ومن مثل قوله جل وعلا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. من في السماء أي من على السماء، أي من عباد الحبيبة، سواء كان من المتواتر أو من الآحاد. والأحاديث في هذا الباب، في باب إثبات صفة العلو، من المتواتر الشيء الكثير. وصنيع الحافظ الذهبي عليه رحمة الله في كتابه العظيم في هذا الباب صفة العلو للعلي القهار بدأها في باب الأحاديث، بدأ بجملة كثيرة من الأحاديث المتواترة في هذا الباب، الأحاديث المتواترة في هذا الباب، ثم الأحاديث التي لم تبلغ درجة التواتر، ثم الآثار عن السلف، عن أئمة السلف في هذا الباب، أولها الآثار عن الصحابة، ثم عن التابعين، ثم عن تابع التابعين في قولهم واعتقادهم بهذا، يعني بهذه الصفة لله جل وعلا. فقال: ما لا يحصى إلا بالكلفة كذلك. وهذا لكثرتها، وهذا لكثرتها، وهذا لنعلم أن الأحاديث في باب العقائد كثيرة، الأحاديث في باب العقيدة كثيرة. إذا كانت أحاديث في باب صفة من صفات الله جل وعلا بهذه الصورة، إحصاؤها لا يكون إلا بالكلفة. قال إمام من أئمة الحديث وهو شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: فكيف بغيرها من الأحاديث في الأبواب الأخرى من أبواب العقيدة، مثل هذه الأحاديث، مثل قصة معراج الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ربه ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه. هذا الحديث فيه الدلالة الواضحة، وقد جاءت روايات كثيرة في أحاديث المعراج، والكثير منها لا يصح إلا أنه صح منها الحديث الطويل الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من عروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلى، عروجه أي صعوده، وكيف أنه كان يستقبل عند كل سماء من قبل ملائكة، وأن سماء فوق سماء، لأن العروج هو الصعود، كأنك تصعد على سلم، حتى وصل إلى المقام الأعلى، وصل إلى سدرة المنتهى، حتى سمع خرير الأقلام عليه الصلاة والسلام، حتى قال جبريل عليه السلام: هذا حسبي الآن، هنا حسبي الآن. لم يؤمر بأن يتقدم جبريل عليه السلام، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل عند سدرة المنتهى، عند سدرة المنتهى وصل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث إثبات، فيه إثبات هذه الصفة لله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى ربه كما هو الصحيح من أقوال الصحابة في هذا الباب، ما رأى ربه عند رؤية العين، إنما رأى ربه الرؤية القلبية، وقال صلى الله عليه وسلم: نور أنا أراه، رأى هذا النور، ولكن أن رأى ربه فلا، نور أنا أراه، ولكن الشيء الذي لا مرية فيه أنه بلغ وصعد إلى مقام لم يصله غيره أبدا، لا من ملائكة الرحمن ولا من عباده جل وعلا من الأنبياء والمرسلين. وكيف كان ينزل لما فرض الله جل وعلا عليه الصلاة، وأول ما فرضها 50 صلاة، وكان ينزل إلى السماء فيلقاه موسى عليه السلام فيأمره أن يراجع أو أن يعود إلى ربه جل وعلا أن يسأله التخفيف لأمته، لأنهم لا يستطيعون. حتى أبقى الله جل وعلا خمس صلوات، خمس صلوات في الفعل وخمسين في الأجر فضلا منه ورحمة. دليل قوي من الأدلة على، وهذا من المتواتر، على علو الله عز وجل فوق خلقه، وقوله صلى الله عليه وسلم في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا، يعرج بمعنى يصعد، ممكن عندكم فيخرج، فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم، عرجوا أي صعدوا إلى ربهم، بمعنى أن ربهم جل وعلا عالم فوق فيسألهم وهو أعلم بهم. هذا الحديث المتفق عليه، وفي الصحيح كذلك، هذا دليل آخر، وفي الصحيح كذلك من حديث الخوارج، من حديث الخوارج الذي هو من رواية عمارة بن القعقاع وهو متفق عليه: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ هذا الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال اعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قال بعد أن غضب النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، وأنا أمين من في السماء، أي الله تبارك وتعالى. فهذا إثبات من النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الصفة لربه جل وعلا. وأصل من الأصول أن الأنبياء أعرف الخلق بالله جل وعلا، وإثبات العقيدة قلنا يكون بالوحي، بالآيات المنزلة أو بالأحاديث الثابتة الصحيحة. فإذا جاءت صفة أثبتت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب إثباتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت صفة العلو لله عز وجل، وجب إثباتها. وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء، ربنا الله الذي في السماء، وذكره. هذا الحديث أخرجه أبو داود وإسناده ضعيف جدا كما قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله. وقوله، والشاهد منه قوله: ربنا الله الذي في السماء، ربنا الله الذي في السماء. وقوله في حديث الأوعال: والعرش فوق ذلك، والله فوق عرشه، وهو يعلم ما أنتم عليه. رواه الإمام أحمد، قال شيخ الإسلام وأبو داود وغيرهما، وهو كذلك ضعيف. رواه أبو داود بن ماجة وغيرهما وهو ضعيف إسنادا. والشاهد منه: والعرش فوق ذلك، والله فوق عرشه. وقوله في الحديث الصحيح للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: فأعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث المشهور الذي ثبتت صحته، بل هو متواتر، ورواه الإمام مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي. هذا فيه إثبات لهذه الصفة لله عز وجل، دليل على الإيمان، دليل على الإيمان، إيمان هذه الجارية أن الله تبارك وتعالى فوق عرشه، أن الله جل وعلا فوق سماواته مستوى على عرشه. أين الله؟ قال: الله في السماء. دليل صريح ثابت بالنص المتواتر، أي قطعي الثبوت. ليس فيه احتمال أبدا إلا أن هؤلاء المبتدع الضلال يؤولون هذا الكلام، يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أقرها على ذلك مجاراة لها على عقلها. النبي عليه الصلاة والسلام يقرر عقيدة، أيرضى أيعقل أن يقر النبي عليه الصلاة والسلام واحدا من أمته على أمر في باب العقيدة أو في باب صفة لله تبارك وتعالى لا يكون صحيحا يكون باطلا؟ أيعقل هذا؟ أبدا، هذه تهمة خطيرة للنبي عليه الصلاة والسلام. يقولون جار الجارية في سذاجة عقلها وبساطة فكرها، يعني الجارية لا بزعم هؤلاء لا تستطيع أن تفهم ضلال هؤلاء، بزعمهم أنه كان الأولى، نستغفر الله ونتوب إليه، من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لولا هذه المجارات أن يقول يا جارية الله لا يوصف أنه في السماء، يا جارية الله في كل مكان، يا جارية الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن يساره، فتقعد هذه الجارية مبهوتة أين الله؟ ولهذا هؤلاء المعطلة صدق فيهم قول الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله، كما أن المشبه يعبد وثنا فإن المعطل يعبد عدما، أين ربه؟ ضيعوا ربهم المساكين، ضيعوا ربهم. النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بصفات الله وبالله وبأحكام الله جل وعلا، يسأل هذا السؤال أولا، وهم عندهم مجرد السؤال كفر بالله لا يجوز، كما أنه مجرد الإشارة إلى السماء كفر بالله، يعتقدون هذا، لأن الإشارة بالأصبع إلى السماء معناه أنك وصفت الله جل وعلا بصفة العلو، وهذا الوصف فيه عندهم أنك أثبتت الحيز وأنك أثبتت الجهة و و و و و وهذا من التشبيه عندهم، إذن يستلزم أن هذا كفر، إشارة بأصبع من السماء. وصاحب هذه الرسالة يشير بأصبعه إلى السماء في خطبة مشهودة، في أعظم خطبة من خطبه، في خطبة عرفة، اللهم فاشهد، يشير بالسبابة ثم ينزلها على القوم، اللهم فاشهد اللهم فاشهد، متوجها بالخطاب لربه تبارك وتعالى. يقولون هذا كفر بالله تبارك وتعالى، هذا الضلال المبين، هذا الضلال المبين. ولهذا تجد أصحاب الفطر السليمة، وهذه من الأخبار والقصص العجيبة التي الله تبارك وتعالى يجري فيها الحق على بعض الألسنة، حتى وإن لم يكونوا أهل علم، لم يكونوا أهل علم كبار. هذا الإمام إمام الحرمين الجويني في جلسة له، في جلسة له يتحدث في مسائل العقيدة وفي مسائل الصفات، ويقرر ما يلي: كان الله ولم يكن العرش، كان الله ولم يكن العرش، وهو ما زال كما كان، وهو ما زال كما كان. يعني كان الله عز وجل جاء في النصوص أنه استوى على عرشه، يقرر هذا أن الله، لأن العرش مخلوق، أن الله كان ولم يكن العرش، أراد أن يقول لم يكن فوقه، يعني بهذا الحجة الواهية ينفي هذه الصفة العظيمة، ولم يكن العرش. من الحضور كان واحد جالس ليس من كبار العلماء، هذا الهمداني، أبو جعفر الهمداني، فقال لي الجويني: فما بالنا، قال فما بالنا إذا أردنا أن ندعو الله تبارك وتعالى توجهنا بأكفنا وبأبصارنا إلى السماء، أصرف هذا عنا إن استطعت. قالوا فما بالنا، أي واحد عمره ما قرأ عمره ما تعلم، موحد عرف الله جل وعلا في حال الاضطرار في حال الرخاء، إذا أراد أن يدعو الله عز وجل يا إله يا رب، عمركم شفتوا واحد ملحد كافر مشرك مؤمن إذا أراد أن يدعو ربه أعمل هكذا، ضال اليمين وقال يا ربي، أو لليسار وقال يا ربي، أو لتحت وقال يا ربي. الناس بفطرهم يتوجهون إلى الفوق في دعائهم لربهم تبارك وتعالى، هذه الفطرة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة إذا لم تتأثر بالمغيرات الخارجية تبقى على التوحيد، والمغيرات الخارجية هي التي تؤثر فيها، هي التي تؤثر فيها. بل حتى لو كان الإنسان هذا من المؤولة من المعطلة، جهمي جلد، لو دعا الله عز وجل توجه إلى السماء، يا عبد الله تقولون الله ليس في السماء، هكذا فطر على هذا. ولهذا هذه من الفوائد أن قدام الأشاعرة يثبتون العلو لله عز وجل، يثبتون صفة العلو لله جل وعلا، كالبيهقي عليه رحمة الله أو الباقلاني أو ابن فورك، هؤلاء كلهم يثبتون صفة العلو لله جل وعلا، إنما مشكلتهم في الصفات الخبرية الصفات الاختيارية لله جل وعلا. أما في مثل هذه الصفات فإنهم يثبتونها لله عز وجل. لما؟ لأن قدام الأشاعرة لم يتأثروا بالمعتزلة، قدام الأشاعرة أخذوا عن الكلابية، أما متأخر الأشاعرة تأثروا بالمعتزلة، والمعتزلة تأثروا بأهل الكلام، وأهل الكلام أخذوا دينهم عن الفلاسفة هؤلاء الضلال والمجوس ومن كان على شاكلتهم وطينتهم، فحدث فيهم هذا الإعوجاج والانحراف في مثل هذه المسائل. فطأطأ رأسه الجويني وما استطاع جوابا، قال حيرني الهمداني، حيره هذا من أرباب علم الكلام، راح وخاض وناظر ونافح عن هذه العقيدة ورد النصوص نصا بعد نص، وتحمل جهودا عظيمة، سهر لأجلها الليالي الطوال. في النهاية جي واحد من عامة القوم جاوبنا على هذه المسألة فحسب، فيتحير الرجل ولا يجد جوابا، هذا دين هذا. ولهذا السلام يا إخوان لا تكون أبدا إلا باتباع الكتاب والسنة، وهذا بشهادتهم، ولم أجد طريقة كطريقة القرآن في الإثبات الرحمن على العرش استوى، في النفي ليس كمثله شيء، ولا يحيطون به علما، سبحان ربي العظيم. الحق البين الواضح الذي أنزله الله تبارك وتعالى في كتابه، من الأدلة كذلك التي أوردها شيخ الإسلام عليه رحمة الله من الأحاديث كذلك، هذا قلنا حديث الجارية، ورد هؤلاء هذا الحديث وقوله، قال وقوله في الحديث الصحيح إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، هذا الحديث رواه الإمام أحمد ورواه الشيخان كذلك في صحيحيهما، إن رحمتي سبقت غضبي، والشاهد منه موضوع في كتاب موضوع عنده فوق العرش، موضوع عنده فوق العرش، إثبات لاستواء الله جل وعلا على عرشه. وقوله في حديث قبض الروح حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله تعالى، سبحان الله العظيم، حتى يعرج أي بالروح سماء وراء سماء حتى يصل إلى السماء التي فيها الله سبحانه وتعالى. والحديث رواه أحمد والحاكم في مستدركه، وقال على شرط البخاري ومسلم، وهو صحيح. وفيه كذلك إثبات لهذه الصفة لله عز وجل، صفة العلو. هذه الأحاديث التي في هذا الباب، ومن الآثار الدالة على فائدة الآثار الدلالة على معتقد السلف في مثل هذه المسائل. هل السلف فهموا من هذه النصوص، من نصوص الكتاب تفضل، ومن نصوص السنة، هذا الفهم الذي قرره علماؤنا، وهل هذا الفهم الذي قرره علماؤنا هو من اجتهاد واستنباط أمثال شيخ الإسلام بن تيمية، أو هو الفهم الذي كان عليه سلف هذه الأمة من لدن الصحابة؟ فهذه فائدة ذكر الآثار في هذا الباب، تدل على أن هذا معتقد الصحابة وهذا فهمهم. وقول عبد الله بن رواحة الصحابي الجليل الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه، أي أقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أو القصة وإن كان في إسنادها مقال واختلف العلماء بين التصحيح والتضعيف لها، إلا أن لا، هذا اللي بعده اللي فيه المقال، أما هذا فقد صح كما قال ابن عبد البر عليه رحمة الله. قول عبد الله بن رواحة أنشده النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. هذا البيتين لابن رواحة رضي الله تعالى عنه لهما قصة، وقصتها مع زوجته، هذا كانت له جارية أو اشترى جارية، ورأته زوجته اختلى بتلك الجارية، والجارية يجوز لصاحبها أن يفعل بها ما يفعله بزوجته، يجوز له الاستمتاع بها، وزوجته شدة الغيرة، وهذا شيء يعني معروف في النساء. قالت له: رأيتك دخلت على الجارية. قال: يا أمة الله اتق الله، أنا ما دخلت بالجارية. هو يعني مباشرة كان خارج منها، وعلى كما جاء في القصة، وهي تعتقد أنه على جنابة، وتعتقد بعدم جواز قراءة الجنب القرآن. قالت: اقرأ إذن علي القرآن حتى تصدقه على ذلك. قالت له: اقرأ إذن علي القرآن، ولم تكن عالمة بالقرآن، لم تكن عالمة بالقرآن. فأنشدها ابن رواحة البيت الأول، قال: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، كأنها آية. قالت له: معليش، زد آية أخرى. قال: وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله المكرمين. فقالت: آمنت بالله وكذبت عيني، آمنت بالله وكذبت عيني. الشاهد أن ابن رواحة قص القصة على النبي عليه الصلاة والسلام، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه، هذا شاهد. لو أن هذا الرجل، لو أن هذا الصحابي جاء بمعتقد باطل، ولا يجوز رواية المعتقد الباطل حتى في مثل هذا الحال، التعريض على المرأة أو المزاح أو ما يتفضل، إنسان ما يجوش يمزح بالكفر بالله جل وعلا كما يفعل بعض الجهلة من الناس، ينكتوا بالنكت اللي فيها الكفر والطعن في دين الله جل وعلا، هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي، وهذا مع الأسف الشديد منتشر في الزوايا القرآنية، زوايا المبتدعة هؤلاء، مجالسهم كلها نكت بالقرآن، كلها نكت بالقرآن. وفيكم من عاين هذا ممن ابتلي بدخول هذه الزوايا، يعرف هذا الأمر هذا، نسأل الله العفو والعافية. وقول استدلال آخر، وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي هذا مات على الشرك، مات مشركا، ولكن كان من شعره شعر فيه حكمة، الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه، هو وغيره من شعره فاستحسنه، قال وآمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم آمن شعره وكفر قلبه، هذا لاستحسانه لكلامه. وهذا فيه إشارة أنه إشارة إلى الأصل أن الحكمة ضالة المؤمن، الكلام تفضل الكلام الصائب الحق حتى وإن كان عند غيرنا لا غضاضة في روايته إذا كان فيه حق وحكمة، خلافا لبعض الغلاة في هذا الباب الذين يرون أن هذا باطلا وأنه ضلال ومن فعله ضال مضل عياذا بالله، يخالفون النص النبوي الحكمة ضالة المؤمن. ماذا قال هذا أي ابن أبي الصلت حيث قال مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا شرجعا أي مرتفعا ما يناله بصر العين ترى دونه الملائكة صورا. هذا فيه هذه الأبيات فيها إثبات لصفة العلو، وأتفضل فيها إثبات لصفة العلو لله جل وعلا، والشاهد هو استحسان النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأبيات. قلت هذا الذي فيه مقال ضعفه المناوي يعني هذا الأثر واستحسن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، إلا أن له أصل في الصحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ابن أبي الصلت يعني بخير، كأنه أوشك أن يكون مسلما، أوشك أن يكون مسلما لما آتاه الله جل وعلا من هذه الحكمة على كفره وشركه. ففيه إثبات لصفة العلو لله جل وعلا، هذا كافر بالله تبارك وتعالى. قلت الشاهد من هذا هو استحسان النبي صلى الله عليه وسلم لو صح هذا الحديث، استحسان النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الكلام، وقوله في الحديث الذي في المسند إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، وهذا الذي قلنا فطر الله جل وعلا الناس عليه أنهم يرفعون أيديهم إليه، دليل على علوه تبارك وتعالى. وهذا الحديث رواه أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي وابن ماجه بسند حديث سلمان بسند صحيح. وقوله في الحديث يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم رواه الإمام أحمد الترمذي كذلك، يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، إلى أن قال يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب يا رب. هذه كلها في إثبات هذه الصفة لله، إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينا، يعني هذه حتى على مذهبهم تورث العلم اليقيني من أبلغ العلوم الضرورية، لأنه متعلق بأوجب العلوم على الإطلاق، أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه على العرش وأنه فوق السماء كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته، يعني غيرت فطرته الشياطين، هذه المغيرات الخارجية التي تفعل في قلوب الناس مثل هذه الأفاعيل. ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو مئات أو مئات أو ألوف، يعني ألوف آثار عن السلف في إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى، كما يقرر هذا شيخ الإسلام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا بيان منه لما عند القوم، لما عند سلف هذه الأمة، عندهم علم، عندهم حجج، عندهم أدلة. ثم بعد ذلك ينتقل إلى الكلام عن خصومهم. وماذا عند الخصم؟ ماذا عند هؤلاء بما قابلوا هذه الأدلة والحجج؟ لأن صاحب الحجة هو الذي يدفع حجة خصمه بحجة أقوى منها، هو الذي كما قال الله عز وجل وإذا جاء الحق زهق الباطل، لأن الحق يدمغ الباطل فيدمغه فإذا هو زاهر. هكذا في باب المحاجة والمخاصمة، إذا خصمك له أدلة ما هو تستعمل طريقة المهرجين، يجي لكلام خصمه ويبدأ سباب وشتائم وكذا، وما ينبغي له أن يقول كذا، وهذا منحرف وهذا ضال وهذا مضل وكذا. والرجل ذكر كلام وذكر أدلة على كلامه، هو غفل عن هذا كله، أن ينظر إلى الأدلة ثم يرد كل دليل من هذه الأدلة بالحجة والدليل والبرهان. هذا صنيع البطالين الخائبين في مثل هذه المواقف. نسأل الله عز وجل، نتوقف عند هذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله أعلم. كذلك من أقواله أن الشيخ ربيع فرق المسلمين في العالم الإسلامي، وهذا الكلام يعرفه كل من جالس هذا الشيء. ما أدري هذا الشيخ إلا شيخ عندكم برق ولا شيخ، كثرة هذه الألقاب على كل حال. هذا احنا هذا تتمة لآخر ما ذكرته من ايش تسوي يا اخوان القضية، تشوفوا ولا تسمعوا من قضية يعني الرد ينبغي أن يكون بالحجة والدليل والبرهان، الرد العلمي ما هو بالتهريج. أولا هذا كلام باطل، عمره ولا الشيخ كفر معين، ولكن هذا الناس ربما لا يفهمون الكلام. هذا الذي وصفه بأنه شيخ هذا لا يفهم الكلام، لأنه أن يقول هذا الكلام كفر والكلام وعقيدة وحدة الوجود لا شك أنها كفر، وقال بها سيد قطب أحب هؤلاء أو كرهوا، أول كلامه أو لم يؤولوه. الرجل يؤاخذ بما كتب، بما قال، تلفظ به بلسانه وخطه بيمينه، إذا كان حيا وجب عليه أن يرجع، إذا كان ميتا ينبه خطأه وتحذر الأمة من خطأه. وهذا مذكور وبينه الشيخ بالصفحة والمجلد من تفسيره ومن كتبه، القول بوحدة الوجود. جاءوا الناس بعدوه، لا مقصدك مثل ما فعل العرعور وفعل الشيخ بكر وغيرهم دفاعا بالباطل عن سيد قطب، هذا جاب أدلة. اللي يقول أنه هذه الأدلة غير موجودة يظهر هذا، أدلة موجودة. أنت تتكلم عن رجل ميت، هذا رجل ميت، قول أخطأ ونسأل الله عز وجل أن يغفر له. أما أن تقول تتهم من بين الخطأ وحذر الأمة من الخطأ فهذا والضلال. هذا صنيع هذا الرجل الشيخ ربيع، ما فعل إلا هذا، بين حذر الأمة، وخاصة لما رأى كما يقول من سعة وقوة انتشار كتب، وهذه الكتب أفسدت في الأمة ما أفسدت. هذا ضلال طبع ربما طبعات لم يطبع مثلها كتاب من كتب التفسير لرجل ليس بعالم بشهادته هو، لرجل ليس بمفسر بشهادته هو، حتى الكتاب ليس كتاب تفسير، إنما في ظلال القرآن، ما هوش تفسير للقرآن، كتبه في السجن وكذا وكذا وكذا. هذا الفساد والإفساد، الناس يتركون الحجة والدليل والبرهان ويجيوا لهذا الطريقة، إلى طريقة التنقيص والتشنيع والحط من المخالفين في هذا الباب. فالشيخ ربيع بريء من هذه التهمة، لم يكفر سيد قطب، بل قال أن كلامه هذا كفر، وهؤلاء إذا كانوا مثل ما قال هذا السائل إذا كانوا فعلا من المشايخ لا شك أنهم يفرقون بين أن يقول الرجل الكفر وليس بلازم أن يكون به كافرا، أن يكون كافر لما قال الكفر، قد يكون كافر إذا كان معتقد لذلك، قد يكون غير كافر إذا كان جاهل، إذا كان أمور كثيرة. ولهذا الفرق بين النوع الواحد المعين، علماء أهل السنة يفرقون والله أعلم. وقال كذلك فرق المسلمين في العالم، فرق المسلمين كأن المسلمين مجتمعون وكلمتهم واحدة وصفهم واحد، وجشق ربيع هذا مسكين وفرقهم، أسس حزب الإخوان وأسس حزب الإصلاح وأسس وجلد زير هنا دار حزب جبهة التحرير حزب جبهة الإنقاذ كيف تحرير وبدأ كلهم مسلمون، وحزب النهضة وحزب الرقدة وحزب الهم، هذه الأحزاب كلها من صنع الشيخ ربيع، هو المفرق للأمة سبحان الله العالم. هذا الضلال بعينه يا إخوان، هذا لو كانت الأمة مجتمعة وجاء هذا الرجل هذا وقال شيء أدى إلى تفريق الأمة نقول له خسارة عليك شيخ، نقول له خسارة عليك، لقد فرقت مجتمعا شتتت الصف. ولكن أبدا نحن نشهد أن أمثال هؤلاء المشايخ يجتهدون دائما وأبدا لجمع الكلمة، جمع الكلمة على الحق بخلاف غيرهم، غيرهم جمع الكلمة نقطة أول السطر، جمع الكلمة على الهباب على الهباب معنيش، على الضلال على الضلال معنيش، على قاعدة كتل ثم ثقف. أما علماء أهل السنة لا، يجمعون الناس على الحق، كيف ذلك؟ يبينوا الحق للناس ويوضحوا للناس الحق من الباطل، ثم يدعون الناس أن يجتمعوا على هذا الحق، أن تجتمع كلمتهم على هذا الحق. ولهذا هو بصدد الآن جمع كلمة السلفيين في العالم بالنصيحة لمن كان سببا في تفريقهم بمنهجه الفاسد وبتقعيداته الباطلة بردوده العلمية وبنصائحه المتتالية، هذا دليل على أن الرجل جهده واجتهاده على خلاف ما يتهمه به المبطلون وما أكثرهم. أسأل الله عز وجل أن يكفينا شرهم. هذا يقول هل يشترط إعادة الاستعاذة أثناء قراءة القرآن عندما يكلمني شخص؟ لا، إذا كلم وجاوبت أو رددت على سلام أو شمت عاطسا لا أعلم أنه يشرع إعادة ما دام أنك ما زلت في قراءتك. والله أعلم. أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.